بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 20 بعد 100 على 1 تحت عنوان 3 مسائل مهمة. الأولى حفظ القشر للباب، الثانية حكم الاجتهاد في العقيدة، الثالثة الرد على بعض شبه المكفرين. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 3 من ربيع الثاني 1416 الموافق لليوم 1 من الشهر 9 1995 ميلادي. جاهل؟ نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا في زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، ومن هؤلاء بعض الذين ينتمون إلى بعض الأحزاب الإسلامية ويدعون أنهم من الدعاة إلى الإسلام. وفي سبيل دعوتهم هذه قد يستجيزون استعمال عبارات لا تليق استعمالها وإطلاقها على الشرع وأحكامه. من ذلك أن بعضهم يقسمون الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية إلى قسمين اثنين، ويعبرون عنهما بقولهم أن قسما من لب والقسم الآخر قشر. الذي أريد أن أذكر به بين يدي الدخول في المسألة هو بمقدمة وجيزة، وهي أنه أولا لا يجوز للمسلم أن يقسم الإسلام إلى تعبيرين غير مشروعين، أن نقول الإسلام قشر ولب، وأن على المسلمين أن يهتموا باللب دون القشر. هذا التقسيم ما أنزل الله به من سلطان، بل هو ضرب للإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. نعم، الإسلام فيه أحكام مختلفة كما تعلمون، من الفرض إلى الأمر الندب، هذه حقائق مشروعة، لكن المندوب اللي هو من العبادات أدناها منزلة وفضيلة عند الله، مع ذلك لا يجوز تسميتها بالقشر. ذلك لأن المقصود بهذه التسمية هو الحط من قيمة هذا الذي يسمونه بالقشر، ولنقل نحن المندوب أو المستحب. وكلنا يعلم أن الله عز وجل ببالغ حكمته حينما شرع الإسلام على مراتب كما ذكرنا آنفا، من الفرض إلى الندب لم يكن ذلك إلا بحكمة بالغة. ولعل مما يوضح هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل، وهنا الشاهد: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. الشاهد هنا: انظروا هل لعبدي من تطوع، التطوع هو التنفل يعني ما ليس بفرض، هل له من تطوع فتتمون به فريضته، أي إن المسلم وهو مطبوع على كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا بد من الإنسان أن يقع في بعض العصيان، هكذا طبع الله بني الإنسان خلافا للملائكة الذين وصفهم بقوله تبارك وتعالى في القرآن: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الإنسان فقد طبعوا على خلاف ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أي طبيعة الإنسان أن يقع في المعصية، ولكن ليس من رغبات الشارع الحكيم أن يقنع هذا الإنسان بالمعصية، وإنما إن وقع فيها أن يتابعها بالإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار والتوبة. فإذا كان من طبيعة الإنسان أن يعصي الرحمن وأن ذلك مما لابد منه، من ذلك أنه قد يخل بالعبادة بالصلاة مثلا، وهذا الإخلال قد يكون تارة كما وتارة يكون كيفا، وأظنكم تعلمون معي ما الفرق بين الكم والكيف. أما الكم فكلنا يعلم أن الله عز وجل فرض على كل مسلم بالغ مكلف 5 صلوات في كل يوم وليلة، فقد يهمل صلاة أو أكثر، فهذا قصر في الكم. وقد يكون حريصا على المحافظة على الصلاة الخمس كما هو مشاهد والحمد لله من كثير من الناس، لكن لجهلهم بالشرع أو بالسنة فهم يقعون في النقص في الكيف وليس في الكم، فهم محافظون على الصلاة الخمس تماما، ولكن قد تكون صلاتهم هذه ناقصة، وقد يكون النقص في ركن من الأركان أو في واجب من الواجبات أو في سنة أو مستحبة من المستحبات، هذا كله نقص في الكيف، وهذا قل ما ينجو منه مصل إلا من شاء الله وقليل ما هم. كثير من الناس يصلون مع محافظتهم على الصلاة الخمس لا يطمئنون في الصلاة، يسارعون فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجرئ صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، هذا صلى ولكنه ما صلى، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم في المسجد حينما دخل رجل أخذ يصلي، وبعد أن صلى أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى، وبعد الصلاة أقبل أيضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا في المرة الثالثة. في هذه المرة كما يقال أسقط في يد الرجل وعرف أنه لا يحسن يصلي، فاعترف بذلك وقال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. قال عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن، ثم أقم، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن أنت أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك. أهلا وسهلا. أهلين أهلين. أقول حديثنا المذكور آنفا قبل حديث المسيء صلاته الذي فيه أن ذلك الرجل عاد الصلاة 3 مرات وهو لا يحسنها، فقال معترفا بأنه لا يحسن غيرها: علمني. فقال له عليه السلام كما سمعتم. الشاهد الحديث الذي قبله وهو قول عليه السلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. الشاهد من هذا الحديث أن الأحكام الشرعية فيها ما لابد منه، وفيها ما يخير الإنسان فيه، لكن هذا القسم الثاني يعتبر رديفا احتياطيا للقسم الأول. فالقسم الأول كما شرحت آنفا إذا وقع في نقص كما أو كيفا تدارك الأمر ملائكة الله يوم القيامة من التطوع الذي هو ليس بفرض. إذن لا يصح أن نقسم الإسلام إلى لب وقشر، وبخاصة إذا قصدنا بهذا التعبير الركيك المرفوض أن القشر لا يعنى به وإنما هو اللب. ذلك لأن الله عز وجل كما نشاهد أو نشاهد فيما خلق الله عز وجل من الثمار والخضار ونحو ذلك، قد جعل لكثير منها قشرا ولبا وما كان هذا القشر قد خلق عبثا وإنما للمحافظة على اللب. فهذا تقريبا للأحكام الشرعية التي فيها ما هو فرض وفيها ما هو مستحب، فيسمي بعض المعاصرين اليوم ما هو فرض ما هو فرض بأنه لب، وما هو ليس بفرض بأنه قشر، وليتهم يعنون أنه يعنى بهذا القشر، لكنهم يلمحون بأنه ما ينبغي إلا الاعتناء باللب فقط. وهنا يقعون في مشكلة أخرى، حينما قسموا الإسلام إلى لب وقشر فهم يضيعون اللب أيضا مع القشر، ليس فقط من الناحية التي أشرت إليها بأن الله عز وجل خلق القشرة للمحافظة على اللب، بل من ناحية أخرى تتعلق بالعلم بالشريعة، فهم لا يستطيعون بسبب جهلهم خاصة بالكتاب والسنة لا يستطيعون أن يفرقوا على حد تعبيرهم بين ما هو لب عندهم وما هو قشر، فيهملون كثيرا من اللب باسم قولهم إنه من القشر، فإذا هم قد ضيعوا اللب والقشر معها. أعود الآن إلى المسألة التي أردت التنصيص والتنبيه عليها، وهي أنه إذا دخل الداخل وكان الجالسون يظنون به أنه من أولئك الذين يستحقون الإجلال والإكبار والتعظيم ولو في حدود الشرع، فهم يبادرون إلى تقبيل يد هذا الشخص الجليل. أنا أريد أن أذكر الآن بأمرين اثنين. أولا، ما حكم هذا التقبيل؟ وثانيا، هل هذا التقبيل هو الذي سنتحدث عنه أم هو شيء آخر؟ الحقيقة أنه شيء آخر. نحن بما علمنا من الأحاديث النبوية والآثار السلفية أن تقبيل اليد كان أمرا معروفا في عهد السلف الصالح من عامة الناس إلى أكابر الناس، ولذلك فما نستطيع أن ننكر جواز تقبيل يد العالم الفاضل، ولكن هنا لابد من التذكير بأمرين اثنين. أحدهما أنه لا ينبغي أن نجعل هذا التقبيل ليد العالم الفاضل سنة مستمرة مضطردة، لأن هذا خلاف السنة. السنة كما قال أحد الصحابة ولعله أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. فالمصافحة هي سنة تلاقي المسلم مع أخيه المسلم بعد السلام، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تحض على المصافحة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فالمصافحة هي السنة الرتيبة، أما تقبيل اليد فأنا بسميها من باب تفشيش الخلق، يعني رجل يحب هذا الرجل العالم فقد سمح له الشارع بتقبيل يده، أما أن يجعلها ديدنه كلما لقيه قبل يده هذا لم يكن من عمل السلف إطلاقا. لكن أكثر من هذا، وهنا بيت القصيد كما يقال، وبذلك تنتهي هذه الكلمة، أنه لا ينبغي بعد التقبيل أن نضعها على الجبهة، وهذا الذي نشاهده دائما مع الأسف الشديد، يعني يقبل هكذا ثم يضعه على الجبهة، هذا يشبه السجود. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حينما قدم من الشام، وقد سافر من المدينة إلى الشام، ثم رأى هناك النصارى كيف يعظمون قسيسيهم ورهبانهم، فلما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يسجد له، فقال له عليه السلام: ما هي يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم، فوجدتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في حديث آخر: لكن لا يصلح السجود إلا لله. لهذا فما ينبغي، ونذكر إخواننا الطيبين بأمرين اثنين، أحدهما أهم من الآخر. الأهم أن لا تفعلوا هكذا. الأمر الثاني أن لا تتخذوا تقبيل يد العالم عادة وسنة، وإنما على سبيل النذرة، وهذا ما أردت التذكير به وذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الذين قدموا من بلاد الغرب عندهم مجموعة كبيرة من الأسئلة، وكل واحد من هذه الأسئلة يحتاج إلى وقت طويل، ولكن نختار منها بعضها، ولعل الله عز وجل يفسح في الأجل فنلقاهم، ويكون لنا أيضا أو لكم أجوبة على هذه الأسئلة التي كتبوها، ونختار منها على سبيل، لا على سبيل الترتيب، وإنما نختار منها اختيارا عشوائيا. السؤال الأول: إذا شد إمامنا الأئمة في أمر من أمور الدين، في أمر من أمور العقيدة كنفي بعض الصفات، فهل يكون ضالا أم مجتهدا وله أجر؟ هذا سؤال. يعني بالإمام العالم؟ أي نعم. أي نعم. الجواب عن هذا السؤال يتعلق بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ذلك أن هذا الحديث وإن اشتهر عند العلماء استعماله في الأحكام الشرعية والمسائل التي يسمونها بالمسائل الفرعية دون استعمال هذا الحديث في المسائل الأصولية أو الاعتقادية، وإن كان هذا اشتهر عند الأصوليين فإنه مما لا شك ولا ريب فيه أن الحديث يشمل الاجتهاد في كل من الأمرين المذكورين، أي سواء كان فرعا أو أصلا، سواء كان عقيدة أو حكما فقهيا. المهم أن العالم المسلم لا يلقي هكذا الكلام على عواهنه، وإنما يجتهد في معرفة حكم ربه في كل ما كلف الله عز وجل به عباده، سواء كان فرعا أو أصلا، سواء كان فقها أو عقيدة. ومعلوم أن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآية ينبغي أن نتنبه للمعنى الحقيقي منها، لأن ظاهر الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي بشخصه. وهذا بلا شك هو الخطوة الأولى من بعثة الرسول، ولكن ليس المقصود هو شخص الرسول بذاته، وإنما المقصود دعوة الرسول عليه السلام أكثر من الشخص. ونحن نقرب لكم القضية بمثلين سمحين سهلين جدا. بعث الرسول أو بعث رسول ما إلى قوم ما، وفي هؤلاء القوم شخص أصم فهو لم يسمع دعوة الرسول، هذا بعث إليه الرسول إلى قومه لكنه ما سمع دعوة هذا الرسول، فهو لم تقم حجة الله عليه. وقيس على ذلك الشيخ الثاني بمعنى الخرفان ونحو ذلك، الأطفال الصغار، فهؤلاء بالرغم أنهم كانوا في الوقت الذي بعث الرسول إلى قومهم فهم لم تبلغهم الدعوة. هذا هو المثال الأول. واعكسوا الآن دعوة هذا الرسول جاء إلى الجيل الثاني وهم لم يروا الرسول ولا سمعوا دعوته منه مباشرة، ولكن الدعوة بلغتهم، فهل تشملهم الآية الكريمة؟ الجواب نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا إما أن تكون الحجة تقوم بواسطة الرسول مباشرة أو بواسطة غيره ممن يبلغ رسالته كما بلغها هو قومه. إذن الحجة تقوم ببلوغ الدعوة إلى المكلف. الدعوة كما ذكرنا آنفا قد تكون متعلقة بالعقيدة، وقد تكون متعلقة بحكم شرعي. فإذا افترضنا إنسانا بلغته دعوة نبي على الوجه الصحيح في حكم شرعي فقهي، ومع ذلك هو أنكر هذا الحكم، فإنكاره وأؤكد ما قلت آنفا بلغه الحكم، كما لو كان سمع الحكم من النبي أو الرسول مباشرة، ومع ذلك فهو أنكر، هذا يكفر. على العكس من ذلك، إنسان آخر لم تبلغه دعوة الرسول فيما يتعلق بعقيدة ما، ولنضرب على ذلك مثلا، فنقول مثل عقيدة عذاب القبر أو سؤال منكر ونكير ونحو ذلك من الغيبيات التي تدخل في عموم قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا المثال الثاني، الرجل الثاني لم تبلغه دعوة الرسول فيما يتعلق بمثالنا هذا عذاب القبر، هذا ليس مكلفا ليس مسؤولا فيما إذا لم يؤمن بعذاب القبر، لأن الحجة لم تبلغه ولم تقم عليه. إذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ نعود إلى أصل السؤال، أي إمام من أئمة المسلمين سواء كان خطأه متعلقا بعقيدة أو كان خطأه متعلقا بحكم فقهي فهو غير مؤاخذ إذا لم تبلغه الحجة، والعكس بالعكس تماما، كل من بلغته الحجة سواء في العقيدة أو في الفقه وأنكرها فهو الذي قامت عليه حجة الله، فذاك ناج وهذا هالك. فلا فرق إذن بين من يقع في خطأ إنكار صفة من الصفات مثلا إذا الإلهية، إذا كان إنكار هذا ليس عنادا وليس جحودا وإنما كان باجتهاد منه، ولو أن هذا الاجتهاد كان منه خطأ. هنا يرد الحديث الذي ابتدأنا الجواب به عن هذا السؤال، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك ما يشاع في هذا الزمان أن من أخطأ في الأصول أو في العقيدة فهو غير معذور، هذا الإطلاق خطأ جلي جدا لا يصح أن يتبناه المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عودا إلى السؤال الأول قبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني، حيث أن أحد الإخوان يريد أن يستفسر عن جزئية من السؤال أو الجواب لا أدري. تفضل. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لقضية الاجتهاد في العقيدة، هنالك قاعدة عند أهل السنة أن الأمور السمعية لا يجتهد فيها. قد سألت شيخ مشهور صلى الله عليه وسلم وقال لي هذه القاعدة. سألت إيه؟ شيخ مشهور. وقال لي هذه القاعدة. لكن هنا الذي نريد أن نتوضح منه أو نستوضحه هو أن إذا جاء إلى عالم من العلماء قول وقد أجمع السلف عليهم جميعا من الصحابة والتابعين إلى غيرهم إلى عصره، ثم هذا القول رده وقد أطلق على مثل في قضايا الصفات وهو عالم ومعروف له بالعلم ومشهود له بالعلم عند كافة أهل العلم، فرد هذا القول بعقله أو برأيه أو باجتهاد منه لنقول ذلك، وأطلق على هؤلاء القوم بكلام من اجتهاده، وبذلك يكون أنكر الصفات. فلنقول هل هو فعلا هنا اجتهد مع أن الصحابة هنا كلهم مجموعون على ذلك؟ يا أخي بارك الله فيك، نحن ما نستطيع أن ندخل إلى قلوب الناس. حينما قلنا ما قلنا آنفا إنما نعني بذلك هل هذا الإنسان مؤاخذ عند الله عز وجل أو غير مؤاخذ، هل هو مؤاخذ عند الله بمعنى أقيمت الحجة عليه فهو مؤاخذ أو غير مؤاخذ. البشر لا يستطيع أن يتعمق ويصل إلى ما في القلب، ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب كما هو معلوم. الآن أنت دندنت حول ما نقلت عن قضية الإجماع، هل الإجماع إذا صح عند شخص لازمه أن يصح عند كل شخص؟ طبعا لا. ولذلك حينما أنت تفترض أنه السلف الصالح كلهم أجمعوا على كذا وجاء رجل عالم وأنكر هذا الإجماع وقال قولا مخالفا لهم، نحن نستطيع أن نخطئ هذا المخالف لكن لا نستطيع أن نكفره، أي لا نستطيع أن ندخل إلى قلبه ونحكم عليه بأنه كما قال تعالى في بعض المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما نستطيع أن نصل إلى هذه النقطة. نحن كل الذي نستطيع أن نحكم بأن هذا أخطأ، وإن شئت أو شئت قلت أو قلت ضل، أما أنه كهر وجحد هذا أمر قلبي لا نستطيع نحن أن نتوصل إليه. شيخنا بارك الله فيك، أنا لا أقصد بكلامي التكفير أو التفسير أو التضليل، لكن الذي أقصده هل يعني برده مثلا للعلماء، مرات قلنا إجماع عند علم لا يرى الإجماع عند علم آخر، بس لكن هل فعلا هو اجتهد مكانك راوي؟ ما في شيء جديد في كلامك. الاجتهاد بالنسبة للمكلف يتعلق بالقلب والعمل، أما بالنسبة للآخرين فلا يستطيعون أن يحكموا عليه بأنه اجتهد أو لم يجتهد. صحيح هذه البدهية أم لا؟ يعني أنت ما تستطيع أن تحكم علي أنني اجتهدت أو لم اجتهد، أنني تابعت البحث متابعة بحيث يصدق علي قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد. أنت ما تستطيع أن تحكم على إنسان أنه اجتهد أو ما اجتهد، حتى تبني على اجتهاده أنه معذور أو تبني على عدم اجتهاده أنه غير معذور، لكن هو يدري ماذا فعل. فهو إذا يعني أفرغ جهده لمعرفة الحق بالطرق التي تتيسر له وعلم الله منه الصدق والإخلاص في معرفة الحق لكنه لم يوفق إليه، فهنا يأتي الحديث وإن أخطأ فله أجر واحد. فما من شايف في يعني فرق التكرار لما سمعت منك آنفا من الكلام. إذا كان الحديث الواحد يختلف عالمان في تصحيح وتضعيفه، الذي ضعفه أنكر صحته، فإن أنكر وهو معذور فهو معذور، وإن أنكر نكاية وجحدا لجهد ذلك المجتهد الأول المصيب فهو الضلال المبين. ما في فرق بين الفقه وبين العقيدة وبين الحديث تصحيح وتضعيفا. تعرف أنت أن الحديث قد يكون صحيحا عندهم جميعا، ولكن قد يبلغ مبلغ التواتر عند بعضهم دون بعض آخر إلى آخره. فالقضية نسبية، والحكم عند علام الغيوب، هو الذي يعلم ما في القلوب، فهو الذي سيحكم ويدين كل إنسان بما فعل. إن اجتهد فأصاب فلو أجران، وإن أخطأ فلو أجر واحد. على كل حال أنا يعني لا تكون في حرج، صرح ما عندك حتى أفهم جيدا وأعطيك ما عندي إن كان عندي. شيخ هذه القضية أنه الأسماء والصفات معروف أنه قضية سمعية، يعني أهل السنة يعني متفقين عليها أو مسلمين بها، بس لكن نحن يعني كما قلت يعني نحن لا نريد أن نطلق هذه الألفاظ، نحن نقول أنه اجتهد أو أخطأ أو ضل أو مثل هذه الألفاظ، نحن لا نريد أن نكفر أحد في هذه القضية، لكن أنا قصدي أنه مثل هذه مثل قضية أصولية عند أهل السنة والجماعة، عندما يأتي مثلا شخص ويرد هذه يرد الصفات كلها، الصفات كلها، لو نحن نقول لو أنه مثلا رد صفة واحدة أو أول صفة واحدة أو أنكر صفة واحدة، نقول مثلا اجتهد في فرعية من الفرعيات، لكن عندما مثلا يرد جميع الصفات وينكر على غيره ويستعمل ألفاظ يعني لا تجوز بعالم، هذا يعني أنا الذي يريد أن أستوضحه. أنا شايف الآن تطورت المسألة، كان السؤال في إمام أنكر صفة، الآن أنت قفزت قفزة الغزلان، أنكر كل الصفات. أنا قصدي هذا. نعم. أنا قصدي هذا. يمكن كل ما وضحت. أنا ما وضحت. هو أنت كنت سائل السؤال الأول؟ لا مش أنا. بس أنا في أسئلتي. طيب يا أخي لكل سؤال الجواب. أنا ما أتصور الآن كما يقال نضع النقاط على الحروف. ما أتصور إماما من أئمة المسلمين أنكر الصفات هذه كلها. هذا إما أن يكون يعني الجهمي الأول جهم ابن صفوان أو الجعد أو أمثاله، أما إمام من أئمة المسلمين ينكر الصفات كلها هذا لا يتصور. الآن أنت بتقول أنكر كل الصفات، خلينا بقى نحدد. رجل أنكر الصفات كلها، شو السؤال حتى أعطيك الجواب بأوجز عبارة؟ السؤال أنكر كل الصفات، شو السؤال؟ هل يكون هو في هذه الحالة اجتهد أم لا؟ لا ما بيكون اجتهد طبعا، لكن يعود البحث السابق، ما أنكر كل الصفات، آمن بالبعض وأنكر البعض، ممكن يكون مجتهدا؟ في حال ممكن. طيب إذن بس أنا كان قصدي، معلش أعتذر، أنه كان قصدي عن المسألة، يعني مسألة الصفات كلها. خير إن شاء الله. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني لو سمحت. وإياكم شيخنا، برضو السؤال هذا يبدو أنه يمكن إدخاله في السؤال الأول، والسؤال يقول: هل يجوز تكفير الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم بعد إقامة الحجة عليهم؟ إذا كان السؤال مقيدا بما جاء في آخره بعد إقامة الحجة عليهم، الجواب نعم، ولكن لابد هنا من القول هل كل من ادعى بأنه أقام الحجة على المنكر أو المخالف هو أهل لإقامة الحجة على ذلك المخالف؟ لأننا نشاهد اليوم مع الأسف أن كثيرا من شبابنا السلفي إذا ما تعلم بعض المسائل واختلف هو وأحد المشايخ العلماء، وقد يكونون علماء فعلا بما يسمونه بعلوم الآلة، يعني بعلم النحو والصرف والبيان وإلى آخره، والأصولين، أصول الحديث وأصول الفقه، لكن ما طبقوا ذلك. فيأتي أحد أخواننا المبتدئ في العلم ويكون تعلم مسألة أو مسألتين أو ثلاثة واختلف مع ذلك العالم، فيقول أنا أقمت الحجة عليه. ما أظن بمثل هذه السهولة نستطيع أن نقول بأن الحجة قد أقيمت عليه. ولذلك فأنا أقول في هذا السؤال: إذا أقيمت الحجة عليه فعلا فقد سبق الجواب في هذا تماما، لكن من الذي يقيم الحجة؟ هم أهل العلم، أهل المعرفة بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من المنهج السليم. فكما قلت، يعني هذا السؤال تقدم جوابه في تضاعيف الجواب عن السؤال الأول. شيخنا، تعقيبا على كلمتكم حيث قلتم من الذي يملك إقامة الحجة على من يجب إقامة الحجة عليه ليؤوب إلى الحق، دائما نذكر لكم كلمة لطيفة كنتم تقولونها وأطلقتموها منذ عقود: العلماء قسمان، عالم عامل وعامل عارف. وقد جرى قياسا على ذلك حيث أصبحت كلمة العالم الآن استبدلت بكلمة أخرى وجرى ذكرها على ألسنة الكثيرين، حيث صاروا يقولون شيخ وكثر الشيوخ في آخر الزمان. نعم. فأقول أيضا قياسا على تلك الكلمة ونسجا على منوالها، هناك الشيوخ قسمان: الشيخ عالم، الشيخ عامل وعامل شيخ. الحقيقة اليوم اتصلوا ببيت سألوا فلان باسمه عنكم، لا أهلي اتصلوا بدار وسألوا عن صاحب الدار لكن باسمه ما أعرفه. بعدين الحقيقة اليوم اتصلوا لأهلي اتصلوا بسألوا فلان باسمه عنكم؟ لا أهلي اتصلوا بدار وسألوا عن صاحب الدار لكن باسمه ما أعرفه. بعدين قال البيت اللي أجاب تعنين أنت الكلام لأهلي الشيخ فلان في ديب فهمه. أي نعم. لا الحقيقة بالمناسبة أنا أريد أن أذكر إخواننا أن لا يستعملوا هذه الكلمة، يعني أن ينبهوا أهاليهم أنه ما ينادوا رب البيت مثلا اللي هو طالب علم مثلا الشيخ فلان، وإنما بدل الاسم من كنيا أبو فلان أبو أحمد أبو محمد أبو عبد الرحمن أبو عبد الله أبو زيد أبو إلى آخره. أما الشيخ فلان الحقيقة بالتعبير السوري هذه الكلمة بهدلة يعني نزلت قيمتها. سبحان الله ككلمة العالم. هنا شيخنا أيضا ما دام كنا ذكرنا هذه المسألة، لقيني بالأمس قريب بعض الإخوة كنت داخل السوق فجاءوا مسرعين إلي وقالوا أنجدنا أنجدك الله. قلت الله أسأل الله أن يعيننا على النجدة، ما وراءكم؟ قال نحن من تلامذة فلان وهناك إخوة لنا من تلامذة فلان، وقبل أن ينقسم التلامذة إلى شيخين كنا يحب بعضنا بعضا والآن صار يكره بعضنا بعضا. أعوذ بالله. وحدثت يعني منافرة قلبية حتى إن الواحد منا صار لا يحب أن يلقى أخاه. والسبب في ذلك هما الشيخان فلان وفلان، ولذلك نرجو أنك تتدارك الأمر بينهما لعل الله يصلح بينهما على يديه. الله مشكلة الأمر يزداد نسأل الله العافية بسبب الهوى نسأل الله العافية. هذا الداء الوضال في الزمان. شيخنا أيضا وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن وليد وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول واعتبروه كفر، فهل هذا على إطلاقه؟ نرجو الإفادة. ما نرى ذلك على الإطلاق، وقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، وأخيرا قد يكون عن قصد ومعرفة. فإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي لا إشكال فيه، أما إذا احتمل وجها من الوجوه الأخرى التي أشرت إليها فالاحتياط في عدم التكفير أهم إسلاميا من المسارعة إلى التكفير. ويعجبني بهذه المناسبة أن لبعض الفقهاء قول إذا اتفق 99 عالما على القول بتكفير شخص بسبب ما بدر منه من مكفر وواحد في المئة قال هذا ليس كفرا وإنما هو الفسق، قال لا يكفر هذا حتى يجمع على تكفيره من المئة. هذا هو الحيطة والحذر الذي يستفاد من مثل قوله عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد حار الكفر على أحدهما، والعبارة الأشهر من كفر مسلما فقد كفر. فلذلك ينبغي التحفظ والاحتياط من إطلاق الكفر على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبهذه المناسبة أذكر بالحديث الصحيح المعروف بأن رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام لقي مشركا وبدأ بالمبارزة والمقاتلة، فلما صار المشرك تحت ضربة سيف المسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه بل قتله. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وأنكر على الرجل المسلم الصحابي الذي قتل ذلك المشرك حينما سمع منه تلك الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. قال يا رسول الله ما قالها إلا فرارا من القتل. قال هلا شققت عن قلبه، هنا الشاهد، هلا شققت عن قلبه. ظاهر هذا المشرك الذي كان يقاتل المسلم على دينه في تلك اللحظة التي شعر بأنه أصبح تحت ضرب سيف الصحابي قال أشهد أن لا إله إلا الله، ظاهر أنه ما قال إلا تقية، لكن مع ذلك اعتد عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الطيبة ونهى ذلك الصحابي عن فعلته التي فعلها. إذن التكفير أمر صعب جدا. ثم أنا أرى، وهذا يوصلنا بطبيعة البحث إلى لفت النظر إلى ما عليه كثير من الشباب المتحمس اليوم من أن يضيع وقته في إطلاق كلمة الكفر على كثير، إن لم يقولوا على كل حكام المسلمين، إنهم هؤلاء كلهم كفار، فشغلوا أنفسهم بإطلاق هذه الكلمة. فنحن نقول إن هؤلاء الذين يكفرون قد يكون فيهم من يصلي مثلا، وقد يكون فيهم من يصوم ومن يحج إلى آخره، فهناك ظواهر تدل على إسلامهم وهناك ظواهر أخرى قد تدل على كفرهم. فما ينبغي نحن أن نسارع إلى تغليب الكفر على الإسلام لخطورة التكفير كما ذكرنا آنفا. هذا من جهة. من جهة أخرى، ما الذي نستفيد نحن اليوم من تشهير سلاح التكفير على الحكام أو على بعض أتباع الحكام ما دام أننا لا نستطيع أن نعمل شيئا مما أباحه الرسول عليه السلام في مثل الحديث المعروف لما قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وفي الحديث الآخر ما لم تروا كفرا بواحا. فإذا رأينا الكفر الصريح ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم، فما الفائدة من إثارة هذا الموضوع سوى تشغيل أنفسنا أولا بما ليس هو الأهم بالنسبة إلينا كطلبة علم وفقه، وثانيا بما قد يضرنا في حياتنا الإسلامية ثانيا. إذن نحن يجب أن نتورع في استعمال كلمة تكفير، ومن أجل التحذير من فعل هؤلاء الذين يريد أولئك أن يصدروا عليهم أحكام الكفر نكتفي بأنهم ضالون وأنهم قد حادوا على أحكام الشريعة في كثير منها وفي قليل. هذا يكفينا أن نقول أن هذا هو الضلال المبين، أما فلان كافر وفلان كافر ومن قال كذا فقد كفر إلى آخره. على هذا نحن نقول بالنسبة لذاك السؤال، أما من صدر منه كلمة الكفر فهو معروف عند المسلمين أنه يستتاب، فإن تاب فهذا يدل على أنه لم يكن قاصدا لكلمة الكفر، وإن أصر على ذلك قتل قتل ردة وكفر ولا يدفن في مقابر المسلمين. المسألة الكفر الحقيقة مسألة خطيرة جدا، وهنا أذكر بالحديث وأني الجواب عن هذا السؤال، الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، عفوا هذا ما يهمنا الآن، كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال، وهنا الشاهد، قال: فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا هو الكفر، شك في قدرة الله عز وجل أن يتمكن من تعذيب هذا المجرم الذي لم يعمل في حياته خيرا قط. قال: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ولتكملة هذه الكفرية ماذا أوصى؟ قال: فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم خذوا ثم ذروا الرماد نصفه في البحر ونصفه في الريح. لماذا؟ في زعمه ليضل عن ربه. الشاهد، فلما مات حرقوه بالنار وأخذوا الرماد ونصفه في الريح الهائج والنصف الثاني في البحر المائج. فقال الله تعالى لذرات هذه: كوني فلانا فكان فلانا. أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. قال: فقد غفرت لك. هنا الآن نأتي إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا أشرك، وقد يقول بعضكم: لا، هذا ما أشرك، هذا كفر. فأقول بمثل هذه المناسبة أن الشرك والكفر في لغة الشرع لفظان مترادفان، فكل من كفر فقد أشرك، ومن أشرك فقد كفر. وهذا له بحث آخر ولا نخوض فيه الآن. الشاهد أن هذا الرجل حينما ظهر منه، أقول حينما ظهر منه أنه ينكر قدرة الله على جمعه وعلى بعثه ثم على تعذيبه بناء على أنه لم يعمل خيرا قط، لما ظهر منه هذا كفر. إذن ما جوابنا عن قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذا كفره ومع ذلك قد غفر. الجواب: إنه كفر لم يكن مقصودا بالقلب، لم يكن معقودا في القلب، وإنما من خوفه من ربه تبارك وتعالى على ما جنت يداه من المعاصي والآثام أوصى بمثل هذه الوصية الجائرة التي ربما لم تقع مثلها في تاريخ هذه الدنيا كلها. لما أوصى بتلك الوصية: إنها كفر وإنها ضلال، لكننا نقول: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هذه حقيقة يجب أن نستحضرها حتى ما نكون من الخوارج الذين يبالغون في تكفير المسلمين بسبب ارتكابهم لبعض الذنوب والمعاصي، وإن كان بحثنا ليس في الذنب والمعصية وإنما هو في الكفر، لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلبا وبين الكفر الذي لم يقصد قلبا وإنما قالبا وفعلا. هذا ما أردت التذكير به. والله شيخنا، أنتم ذكرتم هذه المسألة وهي أنا أظن أنها قاعدة عظيمة من القواعد العلمية الأصولية التي قلتم فيها ليس كل من وقع الكفر منه وقع الكفر عليه. هذه قاعدة مهمة جدا، وأنا أريد أن أنبه أيضا، أضيف إلى هذه المسائل التي ذكرتموها حول هذه المسألة، قولي إن الذين يكفرون الآن الحكام أو بعض الحكام أو جل الحكام على تفاوت بينهم، هم يريدون أن يصلوا إلى واحد من أمرين: إما أن يقولوا للأمة هؤلاء كفار فلا تطيعوهم، وإما أن يقولوا لهم هؤلاء كفار فلا ينبغي أن تسكتوا على كفرهم ويجب عليكم أن تعملوا على إزالتهم. وكلا الهدفين أو القصدين هما في الواقع خياليان تماما، لأن الذي يقول إنه يجب إشهار السلاح في وجه هؤلاء الحكام الكفار هو لا يملك سكينا صغيرة في بيته، والمسلمون جميعا اليوم على مثل ما هم عليه من ضعف واستفزاز، لو أنهم أصروا على مثل هذه المقولة لتأليب المسلمين على الكفار لمقاتلتهم ومنازعتهم وإنزالهم عن كراسيهم، هم يعلمون تمام العلم أنهم هم الموعودون، وأنهم لن يستطيعوا أو ليستطيع الواحد منهم أن يحرك لسانه في فمه بكلمة لو قيل له تعالى أو ابتعد أو أقبل أو أدبر. لذلك هذه المسألة مسألة خيالية أولا، وهي خيالية لأمرين: لأنها مترتبة على مقولة متخيلة أو على جهل بمقاصد الشريعة في التكفير وعدم إثبات هؤلاء بإيمانهم على إيمانهم. وأما المسألة الثانية أو الأمر الثاني فإنهم يعلمون أنه ليس في قدرتهم ولا في وسعهم إلا أن يسكتوا. ولذلك كما أشرتم بارك الله فيكم إن من مضار هذه المقولة أو الإصرار عليها أو إشاعتها على الجهل بها أو على الجهل بمقصدها أنها تضر بنا نحن المسلمين أكثر مما تنفعنا، هذه واحدة. أما المسألة الثانية فأين المسلمون الذين يريدون التغيير؟ هل حقيقة هناك مسلمون يريدون التغيير؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أشار في الأحاديث المعروفة لا ما أقاموا فيكم الصلاة أو إلا أن تروا كفرا بواحا، إنما كان يعني جماعة المسلمين الذين يستطيعون أن يقولوا لهؤلاء إذا بدأ منهم ناجذ الكفر أن انزلوا فينزلوا، أما أن يقول لهم معاندة وإصرارا وجهلا وهوى ثم بعد ذلك عجزا وضعفا، هذا الحقيقة لا يدل إلا على أن الخيال لا يولد إلا خيالا. صحيح، والله المستعان. إجماع الذي قاله ابن كثير في البداية والنهاية أن من حكم الياسق فهو كافر بإجماع المسلمين. وأيضا يا شيخنا، يعني إذا قلنا أن كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعنى الطاغوت أو رؤوس الطواغيت خمسة، وذكر منهم الثاني والثالث، قال الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، وذكر الثالث قال الحاكم بغير ما أنزل الله. وكما نعلم أن الكفر بالطاغوت الركن الثاني من أركان التوحيد، لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة وقال في سورة النحل، في سورة النحل غير الآية ولكن في البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت هو ركن ثاني من أركان الإيمان. وإذا قلنا أن الإجماع قد انعقد على كفر المستبدل لشرع الله عز وجل، فأنبغي أن أقيم هذه العقيدة وأقيم دولة الإسلام كما سمعنا منكم في قلبي، فأنا لا ينبغي أن أعتقد بهذا في قلبي. فخاصة أن علماء المسلمين أكثر من العالم نقلوا الإجماع على كفر الحاكم المستبدل، ومنهم محمود شاكر ومنهم الدكتور عمر الأشقر، تقريبا 6 علماء نقلوا الإجماع في هذه المسألة. أنت بارك الله فيك، هل انتبهت سابقا أو لاحقا في هذه الجلسة أن الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني؟ هل انتبهت لهذا أم لا؟ نحن لا نقر بهذا. نعم، لا نقر بهذا. هنا تكمن المشكلة. طيب، ما هو الكفر ايش معنى كفر لغة وشرعا؟ الكفر قيل في اللغة هو الجحود، واما في الشرع قسمه العلماء الى كفر عملي وكفر او اعتقادي او كفر اكبر وكفر اصغر. فالكفر الاكبر قالوا هو الكفر الذي يخرج من الملة، والكفر الاصغر هو الذي بارك الله فيك. ما بدنا نلقي الان محاضرات، بدنا تفاهم. سين وجيم. الآن أنت بدر منك أنه في هناك كفر عملي وفي كفر اعتقادي، هل أنت تعني ما تقول؟ نعم. هاي الكفر العملي يكفر به صاحبه؟ نعم، إن كان مخرجا من الملة. الكفر العملي يكفر به صاحبه؟ نعم، إن كان مخرجا من الملة، إن كان كفرا أكبر، لأن الكفر العملي يوجد منه كفر أكبر وكفر أصغر. يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت لك كلمة آنفا، ما بدنا نلقي محاضرات الآن، بدنا نتفاهم. كلمة بيقول عنها في سوريا كلمة وغطاؤها. نحن كأننا اتفقنا أنه في كفر اعتقادي وفي كفر عملي. نعم. فسألتك، هل الكفر العملي هو يخرج صاحبه من الملة؟ الجواب إما أن تقول نعم أو أن تقول لا، ثم لا مانع من التفصيل إن لزم الأمر للتفصيل. هنا يلزم التفصيل. لسه ما أجينا، أنت أجبنا. قل أن الكفر العملي هو ردة أو لا. ما أجب إلا بتفصيل. سبحان الله. الكفر الاعتقادي كفر ردة؟ نعم. طيب لماذا لم تفصل؟ لأن هذا متفق عليه، ولكن الكفر العملي هو محل الخلاف بين المرجئة وأهل السنة. طيب الكفر العملي له ارتباط بالكفر الاعتقادي الذي تقول عنه إنه ردة أم ليس له ارتباط؟ له ارتباط. إذا رجع إلى الكفر الاعتقادي، بارك الله فيك، رجع إذن إلى الكفر الاعتقادي. الكفر العملي فيما يبدو، ولا تؤاخذني مهما وإن كنت أحاول أن ألطف العبارة، لم يتبين لك بعد الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي ليتبين لك ثمرة هذا الاختلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. الكفر العملي عمل يصدر من المسلم هو عمل الكفار، لكن هذا العمل الذي يصدر من المسلم هو مشابه لذاك العمل الذي يصدر من الكافر من جهة، أي من حيث العمل، لكنه يختلف من جهة أخرى عن ذلك العمل الذي يصدر من الكافر. ذلك العمل الذي يصدر من الكافر مقرون بالكفر الاعتقادي، أما هذا المسلم، هنا يظهر الفرق والثمرة بين الكفرين. هذا المسلم إن صدر منه كفر عملي وأيضا مقترن معه كفر اعتقادي ككفر الكافر، فهو كفر ردة لا إشكال فيه. أما إذا لم يخرج منه ما يدل على أنه قد اقترن بكفر العملي كفر اعتقادي، حينئذ لا يكون كفرا اعتقاديا، لأن الكفر الاعتقادي يختلف عن الكفر العملي من حيث أنه كفر قلبي، أما الكفر العملي ليس كفرا قلبيا وإنما هو كفر عملي. خذ مثلا الحديث الصحيح المتفق عليه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال المسلم لأخيه المسلم كفر. الآن أنا أسألك، مسلم يقاتل مسلما، هل كفر بهذه المقاتلة؟ لا يكفر، لأن هذا كفر أصغر. يا أخي بارك الله، لا يكفر. خير الكلام ما قال ودل. طيب هذا كفر. نعم كفر. أنت الآن تسميه كفرا أصغر، طيب أنا أسميه كفر عملي، فما الفرق بيني وبينك؟ أنا سميته كفرا إعد عمليا. أنت سميته كفر إيش؟ أصغر. الآن نحن نقول هذا كفر عملي. لماذا؟ لأنه عمل عمل الكفار. الكفار من طبيعتهم كما هو مشاهد دائما وأبدا أن بعضهم يقاتل بعضا، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة التي تساعدنا نحن عليك وعلى تأويلك بأن هذا الكفر كفر أصغر، يساعدنا على تفسير كفر أي كفرا عمليا قوله عليه السلام في حجة الوداع كما جاء في صحيح البخاري من حديث جرير ابن عبد الله البجلي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت لي الناس، فخطبهم عليه الصلاة والسلام وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. جملة يضرب بعضكم رقاب بعض هذا بلا شك عمل، وهو تفسير لقوله عليه السلام من قبل كفارا لا ترجعوا بعدي كفارا، كيف يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن هذا كفر عملي، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهو لا يخرج عن الملة، ولكن إذا اقترن مع قتال المسلم لأخي المسلم استحلال دمه قلبا وهو يعتقد أنه مسلم، حينئذ يتحول كفره العملي إلى كفر اعتقادي. أنت تحتج بالإجماع الذي نقلته عن فلان وفلان من المتقدمين أو من المعاصرين، لابد أنك قرأت في تفسير الأئمة لمثل قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أعني أنك قرأت أن الآية نزلت في اليهود الذين كانوا يدفعون بعضهم إلى أن يسألوا الرسول لأنهم كانوا حزبين ومتخاصمين، فيدفعون أحدهم ليسأل محمدا فإن أجابهم بما يوافقهم قبلوه وإلا رفضوه. ومن أئمة المفسرين المعروفين والمشهورين ابن جرير الطبري يقول في تفسير هذه الآية فأولئك هم الكافرون لأنهم لا يؤمنون بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا، لأنهم هم في الأصل كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا حكم لهم ولصالحهم، فحينئذ يتبنون هذا الحكم لأنه لصالحهم، لكن إذا لم يكن لذلك فهم يرفضونه قلبا وقالبا. ولذلك فهو يقرر وكذلك ابن كثير أنه لا يجوز سحب هذه الآية على المسلم الفاجر الفاسق الذي يدين ويؤمن بما أنزل الله عز وجل ولكنه قد يحكم إما في نفسه أو في غيره بخلاف ما حكم الله عز وجل في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. لا يجوز سحب هذه الآية على أولئك المسلمين لأنهم يختلفون عن المشركين بأنهم آمنوا بما أنزل الله، لكن إيمان بما أنزل الله لم يقترن به العمل، بينما أولئك الكفار جحدوا ما أنزل الله قلبا وقالبا. لذلك فالعلماء علماء المسلمين في تفسير هذه الآية التي يحتج بها كثير من الذين يتمسكون بالتكفير إطلاقا، ومنه قولك أن الكفر العملي قد يكون كفر خروج عن الملة، ولم تلاحظ أن هذا يستحيل أن يكون الكفر العملي خروج عن الملة، إلا إذا كان الكفر قد انعقل في قلب هذا الكافر عملا، فيجب التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. لا يوجد عندنا في الشريعة أبدا نص يصرح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل الله لكنه لم يفعل بشيء مما أنزل الله هذا هو كافر. الذي مثلا يأكل الربا، ما حكمه؟ أهو كافر مرتد عن دينه؟ ستقول لا، أليس كذلك؟ أنا لا أقول بقولك هكذا، أنا أقول قد وقد، أنا أقول قد وقد، أي إذا استحل الربا بقلبه أيضا كما استحله بعمله فهو كفر ردة وإلى جهنم وبئس المصير. أما إذا قال الله يتوب علينا وبدنا نعيش من الكلمات الفارغة هذه إلى آخره، مما يشعرنا بأنه هو يؤمن بأنه يعصي الله عز وجل ورسوله، ولكنه من جهة أخرى اتبع هواه. ولا فرق يا حضرة الأخ المسلم بين من يعصي الله عز وجل في أكله الربا مثلا، وبين من يعصي الله في أن يحكم بغير ما أنزل الله. والآن أنهي هذه الكلمة بمثال بسيط جدا. أقول قاض شرعي يحكم، لا أقول يحكم بالشرع، بل أقول كما نقول نحن دائما يحكم بالكتاب والسنة. لكن في حكومة وفي قضية معينة تقاضى عنده اثنان فحكم للظالم بحق المظلوم، هل هذا حكم بما أنزل الله؟ أنا أجيب بس باستفسار قبل ما أجيب استفسر من جوا سؤاله. طيب هل هذا يقولوا عنا بالشام هل ما بيجي معك سامعه؟ ماشي تفضل. هل هذا القاضي جعل هذا الحكم شريعة يقضي بها في كل حال في هذه الحالة في القضية؟ فلنضرب مثال الآن، إنسان سرق وجاء عندها القاضي الذي يحكم بما أنزل الله عز وجل، ولكن في هذا القضية لهوى أو لقرابة قال ما بدي أقطع إيده بدي أقيم عليه حد ثاني، مهما أنه شروط السرقة توفرت فيه، مهما أنه في الحالات الأخرى يقطع اليد، فهذا لا نقول كفر، ننزل عليه قول ابن عباس، قول ابن عباس كفر دون كفر. أما إن جعل حد السرقة السجن أو الحبس نقول هذا كفر بمجرد حكمه إيش في هذه القضية أن جعلها شرعا يتبع، لأنه جعل نفسه ندا للدين. أنت بارك الله فيك ما تؤاخذني، أنت تعيد عبارات قرأتها وطلبك أن تقطع كلامي لتبين، هذا لا يفيدك شيئا. أنا سأقول هذا الإنسان الذي حكم للظالم على المظلوم هل حكم بشرع الله؟ المفروض أن تقول لا، المفروض أن تقول لا، ونتابع الموضوع لنهايته. بعد ذلك إن وجدت مناسبة لتقول ما قلت تقول ذلك. نعود إلى ما كنا في صدده. هذا المسلم والقاضي الذي يحكم بما أنزل الله عادة حكم في قضية ما بغير ما أنزل الله. لا أظن أن مسلما عالما يحكم بمجرد أن صدر منه هذا الحكم المخالف للشرع أنه يحكم عليه بأنه كفر، ما أظن أحد يفعل هذا. فأريد أن أقول في قضية أخرى لسبب أو آخر تكرر ذلك السبب أو تجدد مش مهم، وإنما حكم أيضا بغير ما أنزل الله. كذلك أنا أقول لا أستطيع أن أقول بأنه كفر كفر اعتقاد وكفر ردة. متى إلى متى؟ سنكرر بقى 5 مرات 10 مرات 20 مرة 100 مرة إلى آخره. متى أستطيع أن أقول بأن حكمه هذا يدينه بأنه كفر ردة وليس كفر عمل فقط؟ إذا ما بدا منه ما ينبي عما وخر في قلبه، فإذا بدا منه شيء ينبي عما وخر في قلبه وهو أن هذا الحكم لا يصلح الحكم به بالرغم أنه مما أنزله الله، هنا يقال بأن كفره كفر ردة. فلا نعود لعلنا نلتقي أن هذا الذي اتخذ نظاما قد يكون سبب قول القائلين بأن هذا كفر ردة هو أنهم اتخذوا نظامه دليلا على ما وقر في نفسه بأن الحكم بالإسلام لا يصلح. أنا أقول إن صح حكمهم أو استنباطهم ويكون هذا حكما صحيحا مطابقا للكفر الاعتقادي، إذن الآن مناط الحكم والبحث والتفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب، فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل. أما إذا كان ما في القلب مطابق للعمل، أي هو لا يقر بهذا الحكم الذي جاء بالشرع إما إعرابا وإفصاحا بلسانه أو تعبيرا كما يقال بلسان قاله بلسان حاله، يعني التعبير قد يكون بلسان القال أو بلسان الحال. إذا كان تعبيره عن كفره القلبي بلسان القال انتهى الموضوع، أما إذا كان بلسان الحال هنا لسان الحال قد يقبل البدال. فماذا تقول الآن بمثل هذا التفصيل؟ وألخص ما سبق، الكفر العملي الذي قد يكون كفرا اعتقاديا كما قلت في أول جوابك هذا لابد أن يكون مربوطا بالكفر الاعتقادي، أما كفر عملي وهو حكمه كالكفر الاعتقادي أي مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه هذا لا وجود له في الإسلام. ولا أنت تفضل ما عندك. أول شيء جزاكم الله خير. وإياك. احنا ما نعتقده أن هناك كفر عملي يخرج من الملة بغض النظر عن الاعتقاد، كان مؤمنا أو كان غير مؤمن، ولا بذلك سلف منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. بدنا أدلة الآن، بدنا أدلة من الكتاب كل شيء. ولقد قالوا كلمة الكفر. اسمح لي يا أخي، رجعت إلى قولي، قلت لك آنفا الكفر الاعتقادي الذي أرجوك ما تستعجل عليه، الكفر الاعتقادي الذي مركزه القلب إما أن يدل عليه لسان القال أو لسان الحال. أنت الآن تحتج بالآية ولقد قالوا كلمة الكفر، سبحان الله، هذا لي، هذا لي، ما تشعر معي؟ لا ما أشعر، لأن الله عز وجل ما بين أنهم استحلوا أو لم يستحلوا، الله عز وجل أطلق وهذا ما قال. يا أخي الله يهديك، أنا أقول لك بلسان عربي مبين، المؤمن بما تحكم على إيمانه؟ أليس بقوله؟ بإقراره، نعم. طيب، والكافر بما تحكم عليه؟ بقوله. وأنا معك وأنا سبقتك، قلت لك الكفر الذي وقر في القلب، نحن ما نصل إلى القلب لكن نتخذ طريقا للوصول إلى ما في القلب، أحد طريقين، إما القال وهذا لسان القال وإما لسان الحال. تفرق معي بين أمرين أم لا؟ نعم. طيب، فالآن أنت احتجت بالآية، الآية حجة لي. بس ولكن ما فهمت من كلامك أنا أنك لا تكفره ما دام قال كلمة الكفر، بدليل أن قلت إنسان سيء التربية في بيت أهله يشتم الله عز وجل، هذا لا نكفره، وهذا مخالف إجماع العلماء الذي نقله ابن تيمية. هذا بغض النظر لو كان مؤمن أو غير مؤمن، بمجرد شتمه لله كفر. طيب هل يقتل؟ نعم يقتل. لا يستتاب. على خلاف بين العلماء. خلاف بين العلماء، ما هو الراجح؟ الذي رجحه من كذا في هذه المسألة أنه لا يقتل. طيب يكفر أو لا يكفر؟ يكفر ويستتاب. لا يستتاب؟ يستتاب. نحن قلنا هل يستتاب أم لا؟ قلت في قولين. نعم. طيب ما هو الراجح؟ الذي ما قرناه الذي رجحه أنه لا. طيب. الذي أعلن الردة عن دينه يستتاب؟ يستتاب. الذي أعلن الردة عن دينه. الذي يكفر يستتاب. من بدل دينه؟ اقتلوه. اقتلوه. يستتاب؟ ما نعلم أنه يستتاب. في فرق يا أخي بين إنسان يعلن الردة عن دينه وبين إنسان يتكلم بكلمة الكفر قد يكون له في ذلك عذر كما ذكرنا بالنسبة للجهال آنفا. ولعلك تذكر معي أن سبب رواية الصحابي لهذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه، أن أنا أشك الآن هي القضية تدور بين معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، كان في اليمن لما أرسلهم الرسول عليه السلام، فإما نزل أبو موسى ضيفا، هنا شك فقط، إما نزل أبو موسى ضيفا على معاذ أو العكس تماما، فوجد عنده رجل مغلل في الأصفاد، سأل عنه قال هذا بدل دينه، رأسا سحب السيف وقتله، ما بهم نبا هو أبو موسى الذي فعل أو معاذ بن جبل، وكلاهما صحابي جليل، ورأسا نفذ فيه الحكم. فمن بدل دينه فاقتلوه تبديدا لا يحتمل عذرا له، هذا لا يستتاب. أما الذي يتكلم بكلمة الكفر وقد يكون له وجهة نظر خاطئة من ناحية العلم أو من ناحية الجهل أو بأي سبب من الأسباب كما ألمحت أنا آنفا إلى شيء من ذلك وكررته، وهو سوء التربية مثلا، فهؤلاء نحن نسمعهم اليوم بسبب سوء التربية، بتلاقي الواحد عم يتكلم بكلمة كفر بحالة ثورة غضبية، وإذا به فورا يقول أستغفر الله، الله يلعن الشيطان إلى آخره. هذا ماذا تحكم؟ هذا متناقض مع نفسه. هذا إذا كان هناك حكم بالإسلام يتوبه، إذا ما هو تاب؟ إذا سب الرسول عليه السلام كما كان في بعض الأشرة هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما وهو فورا استغفر الله وأنام، فهذا دليل الرجل ما خرج ذلك عن قصد منه للكفر. فالشاهد نحن نكرر في كلامنا أن الكفر الاعتقادي طريقة معرفتنا نحن به إما بإقرار الكافر كما في الآية التي ذكرتها، إما أن نستدل بلسان حاله، إما أن نستدل بلسان حاله. الاستدلال بلسان الحال مجال للاختلاف والمناقشة، يا ترى هذا استنباط صحيح ولا غير صحيح، لكن حينما يكون يعلن الكفر بلسانه انتهى الموضوع. فما هو الدليل الآن إذا كنا نقول بالكفر العملي غير مقرون بالكفر الاعتقادي أنه كفر يخلد صاحبه في النار؟ ما هو الدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله؟ ونحن نعلم أن الحجة إنما تقوم بمعرفته بالحكم الشرعي، فإذا لم يعلم لسبب أو آخر، وهذا موضوع سبق الإشارة إليه، فما هو الدليل على أن من وقع في شيء من المكفرات قولا وبجهل أو غفلة كما ذكرنا في قصة الذي أوصى بتلك الوصية أو بعمله، ما هو دليل أن هذا كفر كفرا يخلد صاحبه في النار؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أو بعمله، ما هو دليل أن هذا كفر كفرا يخلد صاحبه في النار؟ ما في عندنا دليل. أما أن نقول قال فلان وقال فلان فهذه الأقوال متناقضة، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية.